إن شاء الله الأخوة يتأخرون بعد الصلاة جدا، والوقت قصير، لا يسعفنا بأن نراجع قليلا لما مضى ولا أن نمشي في الدرس. أنا أرجو من الأخوة، وسننظر مسألة أيضا تقديم الصلاة 5 دقائق أيضا في صلاة المغرب، وبعد الصلاة نأتي بالأذكار سريعا، وبعد ذلك أما الأخوة ما شاء الله يتحدث هذا مع هذا ثم بعد ذلك. على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أخذنا فيما مضى الكلام عن محظورات الإحرام، وذكرنا أن المحظورات 15 أو 20، ما كم محظورات الإحرام؟ 9. طيب، إيش معنى محظورات الإحرام؟ المراجعة هذه لا بد منها، لو أننا نجلس في الدرس أو في المجلس للمراجعة فقط، لأن ليس الغرض عندنا وليس الهدف أن ننهي الكتاب، إنما الهدف أن نضبط ما نأخذ. فإذا كان كثير من الإخوة يجدون حرجا في المراجعة، فإننا سنظل نراجع حتى يقتنعوا بالمراجعة، لأن الضبط هو أساس العلم، شيء قليل تضبطه أحسن من كثير تسمعه ولا تضبطه. فإذا لم تضبط فإنك تخرج بعد ذلك تقول والله هذه المسألة مرت علينا لكن للأسف ما لست ضابطا لها. قلنا إيش المقصود بمحظورات الإحرام؟ هي أمور تحرم عليك بسبب دخولك في النسك، كانت قبل الإحرام حلالا لك، يجوز لك قبل الإحرام أن تحلق رأسك أم لا، لكن بالإحرام لا يجوز لك ذلك. طيب، ذكرنا أن محظورات الإحرام هذه من ناحية الفدية، منها ما تلزم فيه الفدية المغلظة، ومنها ما تلزم فيه فدية الأذى. ما الذي يلزم فيه الفدية المغلظة؟ الجماع مثلا. العبارة عندما تكون إجابة طالب العلم محررة، خلاص هذه تشفي العليل وتروي الغليل. هل كل جماع تجب فيه الفدية المغلظة؟ إذن الجواب الذي سمعناه قبل قليل فيه نظر. الجماع متى؟ قبل التحلل الأول. وفي العمرة؟ قبل. هو صحيح، لكن لو أنه مثلا في أثناء السعي، إيش رأيكم؟ إذن نقول قبل الفراغ من السعي، فقبل الفراغ من السعي تجب فيه الفدية المغلظة، وكذلك قبل التحلل الأول تجب فيه الفدية المغلظة. طيب، ما عدا ذلك يجب فيه فدية الأذى، اللهم إلا قتل الصيد، فإن الواجب فيه، إيش الواجب فيه؟ فيما كان له مثل، أيوة، أن يخرج المثل أو نقوم المثل بطعام يصوم عن كل طعام مسكين يوما. طيب، عقد النكاح محظور من محظورات الإحرام، فيه فدية؟ ليس فيه فدية. وهذا يعكر على كلام الفقهاء رحمهم الله الذين يقولون إن العلة في قياس الشعور على شعر الرأس الترفه، يقولون يحصل الترفه للمحرم. فنحن نقول هل هناك أكثر رفاهية من عقد النكاح؟ الشخص عندما يعقد النكاح ما شاء الله يضحك بكل شيء، حتى بعينيه يضحك إذا عقد له النكاح، فهذه قمة الرفاهية، ومع ذلك ليس فيه فدية بالإجماع، ليس فيه فدية. فالعلة أو تعليل كثير من الفقهاء ومنهم الحنابلة في المشهور رحمة الله على الجميع أن العلة الترفه تجب الفدية لجامع الترفه، هذا لا يخلو من نظر، لا سيما أن المحرم ليس ممنوعا من كل ترفه، الجلوس في المكيفات ترفه، شرب الماء البارد ترفه، هل نقول إن المحرم ممنوع من هذا؟ لا، ليس ممنوعا، فعلة الترفه لا تخلو من نظر، إذن عقد النكاح لا فدية فيه كما هو معلوم، لكن هو حرام على المحرم. طيب، لو أن شخصا وكل محلا، أنت ستذهب للعمرة فقلت يا فلان أنا أوكلك في قبول النكاح لي، ثم قبل بعدما أحرمت، ايش رأيكم؟ انتبه، أنت وكلت محل، لكن هذا المحل رجل ما شاء الله طويل النفس ولم يذهب لقبول العقد، فبعدما مررت بالميقات وأحرمت قلت لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا، ذهب الأخ وقبل النكاح أو قبل عقد النكاح وكيلا عنك، إيش الحكم؟ لا ينعقد، بل هو باطل. لماذا؟ أنت الآن تم العقد بعد الإحرام، والعقد بعد الإحرام كما سبق معنا في حديث عثمان أنه باطل، لا ينكح المحرم ولا ينكح، فيجب عليهم في هذه الحالة أن يجددوا العقد مرة أخرى. طيب، قلنا من فسد نسكه إيش الواجب عليه؟ ها؟ ما لكم، البرد له تأثير أو المراجعة قليلة؟ قلنا تلزمه الفدية، آثم وعليه التوبة وعليه الاستمرار في حجه وعليه القضاء من قابل. طيب، يستمر في هذا الفاسد؟ تجيبون عليه أن يستمر في الفاسد؟ الحج هو العبادة الوحيدة التي يأمر الشرع بالاستمرار في فاسدها. لو أن صلاتك فسدت، أحدثت في الصلاة، هل يجوز لك أن تستمر؟ لا. طيب، لو أن قائلا قال لنا، نحن سبق معنا في كتاب الصيام، لو أن شخصا تعمد الإفطار في أثناء رمضان، إيش تحكمون عليه؟ يلزمه الإمساك أم لا؟ يلزمه الإمساك. طيب، هل هذا استمرار في عبادة فاسدة؟ جميل، لا، لكن لماذا؟ وضح، جوابك صحيح. ها؟ والحج أيضا فسد. أحسنت، هذا هو الجواب. فنقول إن إلزامنا له بالاستمرار في الإمساك لاحترام الوقت، فلو أنه أفسد يوما في قضاء رمضان هل نلزمه بالإمساك؟ ما نلزمه. إذن فإلزامنا له بالإمساك في أثناء رمضان هو احترام للزمن، فتبقى الحج هي العبادة الوحيدة التي يلزم المكلف فيها بالاستمرار في فاسدها، وغير المكلف كما سبق معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه. ذكرنا فيما يتعلق بالفدية أن إحرام المرأة كإحرام الرجل، إيش معنى هذه العبارة؟ إحرام المرأة كإحرام الرجل، ما يحظر عليه يحظر عليها إلا ما استثني، وما يجب عليه من الفدية تجب عليه. قلنا المحظورات التي تمنع على الرجل تمنع على المرأة إلا ما استثني، إيش استثنى للمرأة؟ لا، المراجعة ما سأتفق أنا وأنتم على هذا الحال أبدا، المراجعة لابد منها. ها؟ المرأة تلبس المخيط، ماذا يستثنى من المخيط فتؤمر باجتنابه؟ البرقع والقفازين، ما البرقع والنقاب شيء واحد، بل إن البرقع هو أولى بالاجتناب من النقاب، وإلى الوارد في النصوص هو النقاب. طيب، إذا نقول البرقع والقفاز. طيب، المرأة ملزمة بتغطية وجهها؟ ها؟ يحرم عليها أو ملزمة بتغطية الوجه؟ يحرم عليها، فالمصنف يقول إنها تجتنب تغطية الوجه بخلاف الرجل على المذهب، فيقولون يجوز للرجل أن يستر وجهه في حال الإحرام وليس محظورا، وقد سبق معنا الترجيح في هذه المسألة. لو أن امرأة غطت وجهها لوجود رجال أجانب تلزمها الفدية؟ لا تلزمها الفدية. طيب، لو أن محرما غطى رأسه لحاجة تلزمه الفدية؟ إذن هذا فرق بين ما يتعلق بالرجل وما يتعلق بالمرأة. المرأة لو غطت وجهها لحاجة بغير البرقع لا تلزمها الفدية، الرجل لو احتاج إلى فعل المحظور حتى لو كان معذورا تلزمه الفدية. إذن فالمرأة لا تلزمها في حال العذر إذا غطت وجهها، بينما الرجل تلزمه الفدية حتى في حال العذر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يخرج الفدية مع أنه معذور، كانت تؤذيه هوام رأسه. انظروا كيف الإسلام يهتم بالمرأة، هم يقولون الإسلام لا يهتم بالمرأة، هنا نراعي حقوق المرأة، نحن شريعة الإسلام تراعي مثل هذا. على كل حال، نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف والمسائل التي مرت معنا مسائل كثيرة بحاجة إلى أن يضبطها طالب العلم، لأن ما سيأتي هو مبني على كثير مما سلف. مرحبا بالشيخ. الكمامات على المذهب يجوز، لأنهم يجوزون للرجل أن يغطي وجهه. ها؟ طائفة من العلماء المعاصرين يرون أن الكمامة لا تدخل في تغطية الوجه فلا تعتبر غطاء فلا يمنعونها، حتى الذين يقولون بأن الرجل يمنع عليه تغطية وجهه يقولون الكمامة ليست غطاء، ولا يخلو كلامهم من نظر في الحقيقة. فإذا قلنا بالرواية الأخرى في المذهب أنه لا يجوز للرجل تغطية وجهه في حال الإحرام أخذا برواية الصحيح لا تخمر رأسه ووجهه، فإننا نقول لا يلبس الكمامة، لأن الكمامة تأخذ قرابة نصف الوجه أو أكثر، هذا يعتبر تغطية للوجه، لا سيما أن التغطية كما قلنا في الرأس لو أنه غطى جزءا من رأسه فهذا يعتبر محظورا، لو غطى رأسه كله فيعتبر محظورا. فعلى كل من أخذ بقول من يجيز من العلماء ذلك فهو قول له وجهه، ومن أخذ بقول المانعين فهو أحوط له. وقفنا عند صيد الحرم. نعم، يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله عليه: وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا ما يتعلق بالمحظورات بسبب الإحرام، بدأ يبين لنا بعض المحظورات المتعلقة بسبب الدخول في الحرم، لأن المحظورات منها ما يكون بسبب الإحرام أي الدخول في النسك، ومنها ما يتعلق بالدخول في الحرم، فهناك حرم وهناك إحرام. فالمحرم ممنوع من المحظورات التي سبق معنا ذكرها سواء كان في الحل أو في الحرم. أنت لو رأيت صيدا وأنت محرم في خارج حدود الحرم يجوز لك قتله؟ لا يجوز لك قتله. وكذلك لو دخلت إلى داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز لك قتله. والمحل يجوز له أن يقتل الصيد في الحل، لكن إذا دخل حدود الحرم فإنه لا يجوز له أن يقتل. فيريد المصنف هنا رحمة الله عليه أن يبين لنا الأمور التي تحظر بسبب الدخول في الحرم، ولذلك قال هنا وحرم مطلقا، فيشمل المحل ويشمل المحرم. فإذا كنت في الحرم فيحرم عليك أن تفعل هذه الأمور التي سيذكرها المصنف رحمه الله، سواء كنت داخلا في النسك أو كنت محلا، سواء كنت صغيرا أو كبيرا، سواء كنت مسلما أو كافرا. لو أنه هرب الإنسان ودخل إلى مكة مثلا وهو كافر، الكافر ممنوع من دخول مكة كما هو مقرر، فلو أنه دخل فإنه يمنع عليه أن يفعل هذه الأمور، ولذلك قال المصنف هنا وحرم مطلقا، فيشمل كل ما يدخل تحت هذه الكلمة. قال المصنف رحمه الله وحرم مطلقا صيد حرم مكة، فإذا كان في حرم مكة صيد فإنه لا يجوز لك أن تقتله. وكلمة صيد هذه تعيدنا إلى الشروط السابقة التي سبق معنا ذكرها في الصيد الذي يحرم على المحرم قتله، ما هو؟ أن يكون بري الأصل، وأن يكون مأكولا. فإذا توافرت هذه الشروط في الصيد الموجود في الحرم فإنه لا يجوز لك أن تقتله، سواء كنت متلبسا بالنسك أو كنت حلالا. فالمصنف رحمه الله يقول هنا وحرم مطلقا صيد حرم مكة، وذلك للأدلة التي وردت في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة، إلى أن قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها. فإذا كنت ممنوعا في حرم مكة من تنفير الصيد هل يجوز لك قتله؟ فالقتل حرام من باب أولى. فإذا كنت ممنوعا من أن تنفر الصيد بمعنى أن يحصل منك التنفير له فالقتل من باب أولى، والإجماع منعقد على أن حرم مكة لا يجوز للإنسان أن يقتل فيه الصيد. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وحرم مطلقا صيد حرم مكة، أفادنا أن مكة التي في الحل يجوز لك إذا لم تكن محرما أن تقتل، لأنه قال هنا صيد حرم مكة، فمكة في عصرنا الآن منها ما هو في الحرم ومنها ما هو في الحل. فلو أنك كنت غير متلبس بالنسك ورأيت صيدا في مكة التي هي في الحل فيجوز لك أن تقتله أم لا؟ يجوز، لكن إذا كان في داخل الحرم فإنه لا يجوز. طيب أنت محل وواقف في الحل ورأيت صيدا في داخل حدود الحرم يجوز لك قتله؟ ها؟ لا يجوز. طيب أنت في الحرم داخل ولست متلبسا بالنسك ورأيت صيدا في الحل وسترميه يجوز؟ انتبهوا، صورتان: شخص في الحرم ويرى صيدا في الحل. الصورة الثانية: شخص في الحل ويرى صيدا في الحرم. قلنا إذا كان في الحل ويرى الصيد في الحرم لا يجوز له أن يقتله، لماذا؟ لأن هذا يعتبر صيد حرم الآن. طيب أنت في الحرم ورأيت صيدا في الحل، ننظر إذا كنت محرما لا يجوز لك واضح؟ إذا كنت محلا وأنت في الحرم والصيد في الحل يجوز لك أن تقتله أم لا؟ إيه، لأنه ليس صيد حرم الآن، لم يحرم عليك لا بسبب الحرم ولا بسبب الإحرام. على كل يقول المصنف رحمه الله هنا: وحرم مطلقا صيد حرم مكة. ظاهر العبارة يشمل صيد البر وصيد البحر. لو تصورنا أن في مكة مثلا بحرا وكان فيه سمك، فعلى كلام المصنف لا يجوز لك، لأن صيد البحر حلال للمحرم، لكنه على المذهب حرام إذا كان في الحرم. وضح لكم الفرق؟ نحن نقول المحرم إذا كان خارج الحرم يجوز له صيد البحر، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فما دمت محرما يجوز لك أن تصيد صيد البحر، لكن لو تصور أن هذا البحر في الحرم فالمذهب يقولون لا يجوز لك أن تصيد صيد. وفيما يظهر أن كلام المذهب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله. فلو تصورنا أن هناك بحيرة في داخل الحرم فإنه لا يجوز لمن كان في الحرم أن يصيد شيئا منها، لعموم لا ينفر صيدها، فيشمل صيد البر وصيد الحرم. وهناك وجه في المذهب أن صيد البحر حلال لمن كان محرما ولمن كان في الحرم، وهو أيضا له وجه، لكن الأحوط في هذا إن شاء الله هو المشهور من المذهب. يقول المصنف هنا: وحرم مطلقا صيد حرم مكة، فأخرج الحل كما أسلفنا ذكره. قال: وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، أي وحرم قطع شجر الحرم وحشيشه. فالشجر الذي له ساق، والحشيش هو ما لا ساق له، هذا فرق من الفروق بين الشجر والحشيش. فيقول المصنف إنه لا يجوز لك أن تقطع شيئا من شجر الحرم. وقوله شجره نسبته إلى الحرم يفيدنا فائدة مهمة، وهي أن الشجر والحشيش الذي نبت بغير فعل الآدمي هو الممنوع. ولذلك قال هنا: وحرم قطع شجره وحشيشه، أي شجر الحرم وحشيش الحرم، فنسبه إلى الحرم لأنه لا مالك له، لم ينبت بفعل آدمي. فمفهوم العبارة أن ما كان بفعل آدمي يجوز، وهذا لا غبار عليه، لأن الممنوع هو شجر الحرم وحشيشه الذي نبت بغير فعل الآدمي. لو أنك في الحرم وأنبت لك شجرة، كلام المصنف لا ينطبق عليها، لكن أنت خرجت ورأيت مثلا في حدود الحرم شجرا هو من فعل الله عز وجل وليس بفعل آدمي، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تقطعه. فقول المصنف هنا: وقطع شجره وحشيشه، يخرج شجر الآدمي الذي فعله الآدمي لأنه ينسب إلى مالكه. وقول المصنف هنا: وقطع شجره، ظاهر العبارة أنه يدل على الحي منها، وبعبارة أخرى كما يعبر بعض الحنابلة الأخضر منها. فلو كانت هذه الشجرة يابسة أو الغصن يابسا فإنه يجوز لك أن تقطعه، وكذلك الغصن لو سقط بغير قطع آدمي، لو أن غصنا من شجرة سقط فيجوز لك أن تنتفع به، واضح؟ لكن لو أن آدميا قطع غصنا، الحنابلة رحمهم الله يرون أن صيد الحرم وشجر الحرم إذا كان بفعل آدمي فإنه لا يجوز لك يا من قطعته أن تنتفع به ولا يجوز لغيرك. لو أنك في الحرم وقتلت صيدا يجوز لك أن تأكله؟ لا يجوز. هل يجوز لغيرك أن يأكله؟ لا يجوز. نقول فيه ما قلنا في المحرم، لو أن المحرم صاد صيدا بنفسه. والحنابلة رحمهم الله يجعلون أيضا الشجر كحكم الصيد، يقولون لو قطعت غصنا لا يجوز لك الانتفاع به ولا يجوز لغيرك أن ينتفع به. وكلام المذهب في هذا فيه نظر، أنت إذا قطعت نعم لا يجوز لك أن تنتفع، لكن غيرك ليش يمنع؟ قياسه على الصيد فيه نظر، لأن الصيد يشترط للزكاة شروط، أما قطع الشجر لا يشترط فيه ما يشترط في الصيد والزكاة. فهناك فرق بين أن يقتل صيدا في الحرم وبين أن يقطع شجرا من شجر الحرم. إذا قتل صيدا من صيد الحرم لا يجوز له ولا لغيره أن يأكل لأنه ميتة، لم تتوافر فيه شروط الزكاة. لكن قطع غصنا هو لا يجوز له أن ينتفع به لأنه منهي عن هذا. لكن أنت يا من تريد أن تنتفع ولم تقطع لماذا نمنعه؟ فكلام المذهب في انتفاع الغير الذي لم يقطع الغصن لا يخلو من نظر. فقول المصنف هنا: وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، هذا هو الذي يستثنى، والإذخر هو نبات له رائحة طيبة، واستثناؤه لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استثنى ذلك، قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم ولصناعهم أو لقينهم يجعلون الإذخر هذا في الحجادة ينفع في إيقاد النار، ويجعلونه مثلا لأسقف البيت، ويجعلونه بين اللبن في القبور ليمنع انسياب التراب ونحو ذلك، فاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الإذخر لو أنك قطعته في مكة فإنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه. إذن قول المصنف وقطع شجره يخرج الرعي، لو أنك رعيت معك ناقة مثلا تريد أن ترعى في حشيش مكة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأنه ليس بقطع. ويؤكد الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل هو وأصحابه ومعهم الإبل ولم ينقل أنهم كمموا أفواهها، لم ينقل، مع أن الإبل ستأكل لو رأت عشبا أمامها وحشيشا خاصة الحشيش الأخضر يفتح الشهية عند بهيمة الأنعام فستأكل. وكذلك عبد الله بن عباس عندما ذكر أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة في منى قال فتركت الأتان ترتع، وأتان هي أنثى الحمار أكرمكم الله، والأتان عندما تذهب وترى النقع أو ترى الحشيش ستأكل، فلا إشكال إن شاء الله في جواز الرعي، أنما الممنوع هو القطع فيما يتعلق بالحشيش وما يتعلق بالشجر. طيب لو أنك وجدت شجرة أراك في مكة وتريد أن تأخذ منها سواكا على ما يقرر المصنف إيش رأيكم؟ ها؟ ها؟ محرم لا يجوز، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، وهذا يدل على عظم حرم مكة، فكل ما فيها هو آمن حتى الصيد وحتى الشجر. فلو أنك أردت أن تقطع سواكا أو مسواكا كما يقال فإنك ممنوع. بعض العلماء رحمهم الله يجيزه قياسا على الإذخر، والقياس لا يخلو من نظرك، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السواك معروف، لماذا لم يستثنوه؟ كان يستعمل السواك، فلماذا لم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى كل حال الاستثناء معيار العموم كما يقرر الأصوليون رحمهم الله، فيبقى غير المستثنى على المنع إلا في حالة الضرورة، لو أنك اضطررت إلى قطع غصن أو مثلا يريدون أن يوسعوا شارع أو نحو ذلك وليس هناك بد من إزالة هذه الشجرة أو إزالة بعض أغصانها، فأجاز العلماء رحمهم الله ذلك لمقام الضرورة. طيب لو أن شجرة أصلها في الحرم ولها فروع ممتدة إلى الحل، إيش الحكم في فروعها؟ تتبع الأصل، أصلها في الحل ولها فروع ممتدة إلى الحرم، العبرة بالأصل، حيثما وجد الأصل، وجد في الحرم ممنوع، وجد في الحل أهلا وسهلا خذ مسواك واستاك. هذا ما يتعلق بحرم مكة، أنه يحرم صيدها ويحرم قطع شجرها وحشيشها. قال المصنف وفيه الجزاء، أي أن من قطع شجرا من شجر الحرم أو قطع حشيشا من حشيش الحرم غير الإذخر أو قتل صيدا ففيه الجزاء. إذا قتل صيدا الجزاء فيه هو ما نقوله في قتل المحرم للصيد بما يغني عن الإعادة، إذا كان مثليا فكذا وإذا لم يكن مثليا فكذا لا حاجة إلى أن نعيد ما مضى. الشجر والحشيش الحنابلة رحمهم الله يقررون أن الشجرة الكبيرة فيها بقرة، فيخرج في الشجرة الكبيرة بقرة والشجرة الصغيرة يخرج فيها شاة، ودليلهم في هذا ما جاء عن عبد الله بن عباس بأنه أفتى بذلك، وما جاء عن عبد الله بن الزبير أنه فعل ذلك، وهذه الآثار لا تخلو من نظر من ناحية الثبوت. فقد جاء عن عبد الله بن عباس أن الدوحة الكبيرة أي الشجرة الكبيرة فيها بقرة والصغيرة فيها شاة، وذهب بعض الحنابلة رحمهم الله ووجهم في المذهب إلى أنه لا جزاء فيه. وإذا ثبتت الآثار السابق ذكرها عن الصحابة رضي الله عنهم فإن القول بالجزاء فيما يتعلق بالشجر والحشيش له وجهه، وإذا لم يثبت فالأصل براءة الذمة. قال المصنف رحمه الله وفيه الجزاء، أي في صيد الحرم وفي شجره وحشيشه. الجزاء كما سبق معنا يطلق على العقوبة ويطلق على الثواب، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، هذا ثواب، وهنا المقصود به العقوبة للإنسان الذي فعل هذا الفعل. قال المصنف رحمه الله وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما. فيقول المصنف إنه أيضا يحرم صيد حرم المدينة، فإن المدينة لها حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة حرمها من عير إلى ثور وما بين لابتيها، وذكر أنه لا يقطع عظاهها إلا لحاجة، فحرموا المدينة كذلك لا يقتل فيه الصيد، وكذلك لا يقطع فيه الشجر، لكنه أخف تحريما من حرم مكة. فالمصنف هنا يقول وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة، بينما هناك في حرم مكة لم يستثني هذا، إنما استثنى الإذخر. فلو احتجت في حرم مكة إلى أن تقطع شجرة أو غصنا فإنه لا يجوز لك، حتى لو كان ضارا بك، لو أن الشوك في مكة لا يجوز لك أن تقطعه، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها حتى لو كان ضارا. لكن في المدينة لو أنك أردت مثلا أن تحش لغنمك علفا فيجوز في حرم المدينة، لكن لا يجوز في حرم مكة. وهذا من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة، وقد أوصل بعض العلماء رحمهم الله الفروق إلى أكثر من 30 فرقا بين حرم مكة وحرم المدينة، منها أن قطع الشجر في مكة والحشيش لا يجوز حتى وإن كان لحاجتك، بينما في شجر المدينة أو حرم المدينة وحشيشها يجوز للحاجة كالعلف، ويجوز كذلك كما مثل المصنف للقتب، والقتب يجمع على أقتاب وهو الرحل الصغير الذي يوضع على سنام البعير، وهو أصغر من الرحل الذي يركب عليه الإنسان، فيجوز أن تأخذ من شجر المدينة لأن تجعل منها قتبا، أو تجعل مثلا لآلة السواقي التي تسقي ونحو ذلك، أو تجعلها مثلا للمساند أو للوسائد، بينما في مكة لا يجوز لك هذا أن تفعل مثل هذا الفعل. فهذا فرق أيضا من الفروق بين حرم المدينة وحرم مكة. قال المصنف هنا وقطع شجره، أي يحرم قطع شجر المدينة وحشيشه، ونقول فيه ما قلنا هناك في حرم مكة أن ما كان بفعل الآدمي فإنه يجوز، لأنه ينسب إلى مالكه ولا ينسب إلى الحرم. قال لغير حاجة، وهذا يستثنى، فيجوز لك أن تقطع شجر حرم المدينة أو أن تقطع من شجر حرم المدينة ومن حشيشه ما احتجت إليه. قال لغير حاجة علف، والعلف هو طعام الحيوان كما هو معلوم، ويجمع على أعلاف وعلى علاف وله جموع أخرى. قال وقتب، أي ويجوز لك أن تأخذ مثلا الخشب لفعل القتب. قال لغير حاجة علف وقتب ونحوهما. ففي هذه الحالة لو أنك أردت أن تعمل مثلا وسادة أو مسند أو نحو ذلك، أو لآلة الحرث أو لآلة السقي، فيجوز لك. قال ولا جزاء، هذا فرق آخر من الفروق بين حرم المدينة وحرم مكة، أن ذلك لا جزاء فيه. فلو أنك قتلت صيدا في حرم المدينة ليس فيه الجزاء، قطعت شيئا من شجره ليس فيه الجزاء على المذهب، وكذلك في الحشيش، وهذا من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة. وهناك وجه في المذهب أن فيه الجزاء، ودليلهم في ذلك فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما رأى عبدا يقطع من شجر المدينة فأخذ سلبه، والسلب المقصود به أن يأخذ ثيابه وما عليه من الأدوات يأخذها جزاء له. فجاء مالك هذا العبد إلى سعد يطلبون منه أن يرجع، قال لا أرجع شيئا نفننيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن شجر المدينة وما يكون في حرمها فيه الجزاء أيضا. وبعض العلماء رحمهم الله يجيبون عن هذا أن هذا من باب التعزير وليس من باب الضمان. وعلى كل حال فما دام ثابتا عن الصحابة ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القول بوجود الجزاء في ما يتعلق بحرم المدينة قول له وجهه، وهو أولى من التأويل الذي قد نحتاج إلى دليل أن نقول إنه محمول على التعزير دون الضمان، مع أن التعزير بالمال محل خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم. إذن خلاصة هذا الأمر أن حرم المدينة وحرم مكة يحرم قتل صيدها ويحرم قطع شجرها وقطع حشيشها إلا ما استثني على ما سبق معنا تفصيله. وذكر المصنف رحمه الله عددا من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة. لو لخصناها مثلا نقول في حرم المدينة يجوز أن تقطع من شجره وحشيشه لعلف وقتب ونحوهما، بينما في حرم مكة لا يجوز، اللهم إلا للضرورة كما سبق معنا مثاله. حرم المدينة على المذهب لا جزاء فيه، حرم مكة فيه الجزاء. على المذهب أيضا لو أنك أدخلت صيدا من خارج الحرم إلى حرم مكة فإنك مأمور بأن تخلي اليد المشاهدة عنه، لأن تطلقه أو أن تبعده عنك، بينما في حرم المدينة يجوز لو أنك أدخلت صيدا من الخارج. ويستدل الحنابلة لذلك يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير هذا طائر كان مع صبي من الأنصار يلعب به، فغالب الظن أنه أتى به من خارج المدينة أو أنه صيد من المدينة، ففي هذه الحالة لا يؤمر بأن يخلي اليد المشاهدة عنه. على كل حال هناك فروق أوصلها عدد من العلماء رحمهم الله إلى 30 فرقا. فبهذا نكون قد أكملنا ما يتعلق بالفصل المتعلق بالمحظورات وما يتعلق بها من الفدية. معنى وفق. يقول المصنف رحمه الله باب دخول مكة. وغالبا ما يعبر المصنف فيما مضى بالكتاب وبالفصل، وهنا يقول المصنف باب دخول مكة، أي سأذكر في هذا الباب أو في هذه الترجمة ما يتعلق من آداب في دخول الناسك إلى الحرم وما يتعلق به من طواف وسعي إلى غير ذلك مما سيذكره المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. فيقول المصنف رحمة الله عليه إنه يسن لمن أراد دخول مكة أن يدخل مكة نهارا، فيستحب لك أن تدخل في النهار سواء وصلت في النهار أو وصلت في الليل. فعلى ظاهر عبارة المصنف لو أنك وصلت وقربت من مكة بالليل فإنه لا يستحب لك أن تدخل مكة ليلا، إنما يستحب لك أن تبيت ثم بعد ذلك إذا طلع النهار فإنك تدخل مكة، فيستحب أن تدخلها نهارا سواء وصلت في النهار أو وصلت في الليل، فإنه لا يستحب لك أن تدخل في غير النهار. ودليلهم على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد جاء عنه أنه كان إذا دخل مكة بات بذي طوى، وهذا المكان في العصر الحالي في مكان يقال له جرول، وبئر ذي طوى موجودة في مبنى عليه لوحة، من ذهب إلى ذلك المكان يجد هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى، وكذلك كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. فأخذ من ذلك الحنابلة رحمهم الله أنه يستحب للإنسان أن يدخل مكة نهارا، وكلام الحنابلة في هذا ظاهره سواء كان ذلك أرفق به أم لا، لكن قد يقال إن الأقرب أن الإنسان يفعل الأرفق، فإذا شق عليه فإن غاية ما في هذا الكلام أنه ترك سنة ولا يترتب على ذلك حرج عليه، لكن إذا تمكن فإنه يفعل ذلك. وكلام الحنابلة رحمه الله في سنية هذا لا غبار عليه، وإن كان بعض الحنابلة رحمه الله يرى أنه يستحب أيضا دخول مكة بالليل، وعللوا استحباب الدخول نهارا قالوا من أجل السراق الذين يسرقون، لأنه كان في القديم ما في كهرباء، فيستحب لك أن تدخل نهارا لأن ذلك أعون لك على أداء النسك، ولأن ذلك آمن لك من حيث أن تأمن من السراق أن يسطو بعضهم على ما معك. والخلاصة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكمة من ذلك أنه فعل ودخل مكة نهارا، فإذا تمكنت من ذلك وكان ذلك هو الأسهل لك فلا غبار على كلام الحنابلة رحمة الله عليهم. قال المصنف يسن نهارا، أي يسن دخول مكة نهارا. والمصنف رحمه الله لم يذكر مسنونا آخر وقد سبق معنا في كتاب الطهارة، وهو الغسل لدخول مكة، لأنه قد سبق معنا في الفصل المتعلق بالغسل أن المصنف رحمه الله ذكر عددا من الأغسال المسنونة ومنها الغسل لدخول مكة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وفعله عبد الله بن عمر أيضا. فقد ذكر المصنف الغسل لدخول مكة والغسل للذهاب إلى عرفة وللمبيت بالمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة وعدد من الأغسال المسنونة. فالشاهد معنا هنا فيما يتعلق بدخول مكة، فيسن على المذهب أن تغتسل إذا أردت دخول مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل، لكن السؤال هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل دخول مكة أم لأنه احتاج إلى ذلك نظرا لأنه قد أحرم منذ الحليفة ومكث أياما وهو يمشي. فعلى ظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أنك لو أحرمت مثلا من قرن المنازل، وقرن المنازل كما سبق معنا يعتبر أقرب المواقيت إلى مكة، فلو أنك أحرمت منه فظاهره أنك إذا قربت من مكة فإنك تغتسل، لكن قد لا يخلو هذا من نظر. وإن كان ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما اغتسل عند إرادته دخول مكة أنه أراد الغسل لدخول مكة، لأنه لما لم يغتسل قبل مكة مثلا بمرحلة. على كل كلام الحنابلة له وجه، لكن لو أن الإنسان لم يحتج بمعنى أنه في زمننا الآن قد يحرم من السيل الكبير أو من قرن المنازل ويمكث نصف ساعة أو ساعة بالكثير، فهل نقول له يسن لك رغم أنك لا تحتاج؟ ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مسنون لإرادة الدخول، لكن يبقى الأمر محل نظر. فخلاصة الأمر أنه يسن الاغتسال لدخول مكة على المذهب، وكذلك يسن الدخول إليها نهارا، ويسن الدخول من أعلاها كما ذكر المصنف رحمة الله عليه، وهو ما يسمى الآن بالحجون. فيقول المصنف يسن نهارا من أعلاها، أي أن يدخل مكة من أعلاها، لأن هناك أعلى مكة وهناك أسفل مكة، فيسن دخوله من أعلاها ويسن خروجه من أسفلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة دخل من أعلاها، من ثنية كداء في المد، ويخرج من ثنية كداء بالقصر، وأسفل مكة في مكان يسمى الشبيكة. الآن التوسعة أخذت هذا المكان، فتوسعة الحرم الجديدة أخذت مثل هذا المكان. فعلى كل حال يسن الدخول من أعلى مكة ويسن الخروج من أسفلها. بعض العلماء رحمهم الله ذهب إلى أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها كان اتفاقا وليس قصدا، لكن طائفة من العلماء يقولون الذي يأتي من المدينة لا يمر على الحجون، فكونه يتقصد الدخول من أعلى مكة يدل على أنه فعل ذلك قصدا وليس اتفاقا. وكذلك خروجه من أسفلها، فإنه خرج من أسفلها وهو يريد الطائف عندما ذهب لمحاصرة ثقيف، مع أن الخارج من أسفلها ليس طريقه طريق الطائف، فدل على أنه فعل ذلك قصدا. وكلام الحنابلة في هذا لا غبار عليه، فإذا تمكنت من دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها فإنك قد فعلت أمرا مسنونا، لكن إذا شق عليك فغاية ما في الأمر أنه أمر مسنون. وحملوا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته يذهب لمصلى العيد مثلا من طريق ويعود من طريق آخر، ولذلك استحب الحنابلة في أبواب الجمعة أن تذهب للجمعة من طريق وترجع من طريق آخر، مع أن استحبابهم فيما يتعلق بالجمعة لا يخلو من نظر. يقول المصنف رحمه الله يسن نهارا من أعلاها، فظاهره حتى ولو لم يكن أعلاها طريقا لك، وهذا لا غبار عليه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال والمسجد من باب بني شيبة، أي ويسن له أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة. وباب بني شيبة ليس موجودا الآن، قد أزيل، التوسعات هذه قد أزالته، لكن من دخل من باب السلام فإنه سيمر من باب بني شيبة، سيمر من الموضع الذي كان فيه باب بني شيبة. وبنو شيبة كما هو معلوم هم فخذ من قريش أو قبيلة من قريش، وهم الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة. خلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول يسن لمن أراد أن يدخل المسجد الحرام أن يدخل من باب بني شيبة، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر عبد الله ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي يصححه الشيخ الألباني. قال المصنف رحمه الله فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. ما شاء الله. يقول المصنف إن المحرم إذا رأى البيت، والمقصود به الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالمقصود بقول المصنف هنا فإذا رأى البيت أي الكعبة، فإذا رأى سواء كانت رؤية حقيقية بصرية أو حكمية. لو أن شخصا أعمى نقول المصنف يقول إذا رأى وهذا لا يرى، لا، المقصود هنا رأى سواء كانت رؤية حقيقية بالبصر أو حكمية. فلو أن شخصا أعمى وقال له مثلا الذي معه نحن الآن أمام الكعبة، فإنه يدخل في عبارة المصنف. فإذا رأى أي الحاج أو الحاجة سواء كان معتمرا أو قارنا أو مفردا، فإن المصنف رحمه الله يقول فإذا رأى البيت رفع يديه، أي رفع يديه كما هي الحالة في الدعاء، فيرفع يديه ويقول ما ورد. والحنابلة رحمهم الله في مثل هذا يذكرون اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما إلى آخر الدعاء، إلى غير ذلك من الآثار التي قد لا تخلو من نظر. ولكن مما ورد أن يقول ما يقوله عند دخول المسجد، فإذا أراد أن يدخل المسجد الحرام وإن لم يرى البيت فإنه يقول في دخوله ما يقوله في دخول المسجد، ويدخل برجله اليمنى كما هو معلوم في كل مسجد. الآثار التي يذكرها الحنابلة رحمهم الله ما ثبت منها فيفعل ويقولها الإنسان، أما ما لم يثبت منها فإن العبادة إذا خصصناها بوقت وبلفظ معين في زمن معين هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل أن العبادة توقيفية. وقول المصنف هنا رفع يديه هذا من المواطن السبعة التي ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن الأيدي أو اليدين ترفع فيها. قال المصنف رحمه الله رفع يديه وقال ما ورد، ينطق بذلك لكنه لا يرفع صوته به. قال ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره إذا دخل المسجد ورأى البيت وفعل ما ذكره المصنف رحمه الله أنه يبدأ بالطواف ثم طاف، فظاهر العبارة أنه لا يصلي تحية المسجد. لو أنك دخلت وأنت تريد الطواف ففي هذه الحالة تحية البيت هي الطواف، لكن لو أنك أردت أن تدخل لدرس أو أن تجلس في المسجد فالمسجد الحرام كغيره تؤدي فيه تحية المسجد. فقول المصنف هنا ثم طاف أي أنه يبتدئ مباشرة بالطواف لأنه تحية البيت. قال ثم طاف مطبعا. الاطباع كما هو معلوم أن يدخل الرجل أو الذكر المحرم وسط ردائه من تحت إبطه ويجعله على عاتقه، فيجعل هذا الكتف مكشوفا. واضح صفة الاطباع؟ الذين اعتمروا الأمر واضح عندهم أو حجوا. نحن نشرح لمن لم يذهب، فنقول أنه يدخل وسط ردائه من تحت إبطه ويجعل طرفه على عاتقه، فيجعل هذا العضد مكشوفا. لكن المصنف هنا يقول ثم طاف مطبعا، أفادنا فائدة مهمة وهي أن الاطباع يكون عند ابتداء الطواف، وبهذا نعلم أن الذين يطبعون من وقت الإحرام أن فعلهم فيه نظر. كثير من الناس من حين أن يحرم يطبع مباشرة، الاطباع يكون عند ابتداء الطواف، أما قبل ذلك وبعد ذلك فإن الإنسان لا يطبع. إذا انتهيت من الطواف الذي سيذكره المصنف رحمه الله فإنك لا تطبع، لا تطبع حتى في السعي، ليس هناك اطباع في السعي، إنما الاطباع في الطواف وفي طواف مخصوص سيذكره المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر، أي يطوف المعتمر للعمرة مطبعا. فأفادنا أن الاطباع يكون في طواف العمرة سواء كانت عمرة تمتع أو عمرة مفردة. أنت اعتمرت في غير أشهر الحج، هذه عمرة إيش؟ هذه عمرة تمتع؟ ليست عمرة تمتع، هذه عمرة مفردة. اعتمرت في أشهر الحج ونويت أن تحج من عامك عند ابتداء العمرة على المذهب، هذه عمرة تمتع. فقول المصنف ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر يشمل العمرة المفردة ويشمل عمرة التمتع. قال وللقدوم غيره، أي ويطوف للقدوم غيره، غير المتمتع أو غير المعتمر. فغير المعتمر يطوف طواف القدوم. غير المعتمر من هو؟ المفرد والقارن. إذن فعندنا طوافان، طواف العمرة المفردة وطواف العمرة للتمتع، هذا ركن من أركان النسك كما سيأتي معنا. واضح؟ طواف القدوم الذي يؤديه القارن والمفرد هذا سنة وليس بواجب على المذهب. إذن فهناك فرق عندما يقول المصنف ثم طاف، يختلف حكم الطوافين اللذين سيذكرهما المصنف. إذا طاف طواف عمرة سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة تمتع هذا ركن، إذا كانت في العمرة فهو ركن من أركانها، إذا كانت في الحج فإنها ركن من أركانه، وسيأتي معنا هذا في كلام المصنف في باب مستقل أو فصل مستقل. طواف القدوم سمي طواف القدوم لأنه أول ما يفعله القادم إلى مكة، ولذلك يسمى طواف القدوم وطواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية، هذه خمسة أسماء لطواف القدوم. فيقول المصنف إن غير المعتمر يطوف طواف القدوم. كم يطوف؟ المصنف لم يذكر لنا الأشواط التي يطوف، وهذا اعتمادا منه رحمه الله على معرفتنا بذلك، مع أنه لو ذكر ذلك لكان أجود. كم يطوف؟ 10 أشواط ولا 15 أشواط؟ 7 أشواط. فيطوف 7 أشواط، سيأتي معنا من أين يبتدئها. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. فأفادنا المصنف أن الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم أو في طواف العمرة. فلو أنك طفت طواف الإفاضة هل تطبع؟ لا تطبع. طفت طواف الوداع هل تطبع؟ لا تطبع. طفت طواف نافلة هل تطبع؟ لا تطبع. إذن فالاطباع يكون في طواف القدوم للقارن والمفرد أو في طواف العمرة سواء كانت في العمرة المفردة أو في عمرة التمتع. قوله ثم طاف مطبعا، هل يشمل هذا المرأة؟ يشملها الاطباع؟ أيوة. إذن فالاطباع يستثنى منه عدة أشياء. يستثنى منه المرأة، المرأة لا تطبع. ليش رأيكم تطبع المرأة؟ هي لا تلبس أصلا إزار ورداء، فمن كمال سترها أن تلبس القميص ونحو ذلك مما يسترها. كذلك عند الحنابلة رحمهم الله يستثنى من مشروعية الاطباع الشخص الذي يحمل شخصا معذورا. لو أنك حملت مثلا طفلا على عاتقك، فالحنابلة رحمهم الله يقولون أنت تستثنى من الاطباع لا تطبع، لأن في ذلك نوع مشقة عليك، ففي هذه الحالة لا تطبع. وكلام الحنابلة في مثل هذا قد لا يخلو من نظر. فخلاصة الأمر أن الاطباع يكون في الطوافين اللذين ذكرهما المصنف رحمة الله عليه. قال: ويستلم الحجر الأسود ويقبله. هنا ابتدأ المصنف في الشروع في النسك الذي يفعله. يقول إنك تستلم الحجر الأسود. الحجر الأسود معروف، وهو يقع في أحد الركنين اليمانيين في الكعبة، وسمي الحجر الأسود للونه لأنه أسود. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، وهذا يدل على شؤم المعصية وأن لها أثرا حتى على الجمال، أنه نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وفيما أذكر أن الشيخ الألباني يثبت هذا الحديث رحمة الله عليه. فعبر المصنف هنا بالتعبير المعروف أنه الحجر الأسود. بعض الناس يقول الحجر الأسعد بالعين، وهذه التسمية انتقدها طائفة من العلماء رحمهم الله ومنهم الشيخ العثيمين، قال إن هذه التسمية مبتدعة ولا ينبغي أن تطلق، إنما يطلق على الحجر الأسود اللفظ الذي ورد وهو الحجر الأسود. فالمصنف هنا يقول ويستلم الحجر الأسود، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاستلام هنا أن يمسحه بباطن يده اليمنى، لا تمسح بظهرها ولا بساعدك، إنما تمسح هكذا عليه، هذا هو الاستلام. فتستلم الحجر الأسود عند ابتدائك للطواف. وكونك تستلم الحجر الأسود أو تقبله كما سيأتي معنا في كلام المصنف لازمه أنك تواجه الحجر الأسود ببدنك. ولذلك الحنابلة رحمهم الله يشترطون في ابتداء الطواف أن تواجه الحجر الأسود أو بعضه ببدنك كله. فلو أنك حاذيت الحجر الأسود بجزء من بدنك لا ينعقد هذا الشوط لك على المذهب. وفي الحقيقة من تأمل الأحاديث التي ورد فيها استلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للحجر لا تدل على المواجهة التامة بجميع البدن. ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو واجه الحجر الأسود أو بعضه ببعض بدنه أجزأ، لكن المذهب أحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمر إنك رجل قوي فلا تؤذي، فإذا وجدت فرجة فاستلمه، الاستلام من لازمه أنك تواجهه بكل بدنك. لكن الحنابلة يقولون يستحب أن يواجهه بوجهه، أما ببدنه يجب. إذا قلنا أنه يجب بالبدن، أليس الوجه أشرف المواضع في البدن؟ فعلى كل، الإنسان إذا استلم الحجر يمسح بباطن يده اليمنى عليه، هذا إذا وجد في اليمنى. لكن إذا لم توجد اليمنى لا نمنعه أن يفعل ذلك باليسرى، واضح؟ فالمصنف رحمه الله يقول يستلم الحجر الأسود ويقبله. التقبيل معروف، أن يضع شفتيه عليه، ونص الحنابلة رحمه الله بدون صوت، ما يحدث صوت القبلة الذي يسمعه الإنسان عندما يذهب يرى عجبا من التقبيل، ما شاء الله على قدر المحبة وترى الإنسان يحدث أصواتا غريبة. فعلى كل حال ظاهر عبارة المصنف أنه يجمع بين الاستلام والتقبيل، لأنه قال يستلم الحجر الأسود ويقبله. على كل، الأولى للإنسان إذا جاء إلى الحجر الأسود أن يستلمه ويقبله على كلام المصنف. والمصنف هنا يقول فإن شق أشار إليه، أي إن شق الاستلام والتقبيل أشار إليه. وهنا في هذا الاختصار أهمل المصنف رحمه الله مراتب فيما بينها. فنقول مثلا المرتبة الأولى يجمع بين الاستلام والتقبيل. طيب إذا لم يستطع أن يستلمه، إذا لم يستطع أن يقبله، فإنه إذا أشار إليه بمحجن في يده مثلا أو عصا أو باكورة أو مظلة أو نحو ذلك، فإنه يقبل هذه التي لمس بها الحجر. فلو أنك معك عصا مثلا أو دبة من هذه القارورة فوضعتها على الحجر فلمست بها الحجر واستلمت بها الحجر فإنك تقبلها. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن وقبله، واضح؟ الحالة الثالثة أو المرتبة الثالثة إذا عجزت من التقبيل وعجزت من استلامه بيدك أو بشيء وتقبيله، فإنك في هذه الحالة تشير إليه، إذا أشرت إليه بدون استلام فإنك لا تقبل، سواء أشرت بيدك أو أشرت بشيء في يدك. ولذلك المصنف هنا أهمل مرتبة بين المرتبتين، وهي مسألة أن يستلمه بشيء في يده. فإذا استلمته بشيء في يدك وباشرت استلامه به فإنك تقبل هذا الشيء. خلاصة الأمر أن الإنسان يبدأ عندما يدخل إلى البيت بالطواف، ويبدأ بذلك من عند الحجر الأسود، من الحجر إلى الحجر، هذا يعتبر شوق. إذا قصرت ولو خطوة واحدة فإنك لا تعتبر متما لهذا الشوق. والواجب في هذا الطواف أن تطوف وتجعل البيت عن يسارك، بمعنى أنك إذا ابتدأت الطواف فإنك تطوف مباشرة. لو أنك نكست جعلت البيت عن يمينك يجزئك؟ لا يجزئك، المذهب يقول لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، إنما طاف وجعل البيت عن يساره. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم معتبر، وقال لتأخذوا عني مناسككم. الحنابلة رحمه الله يعللون أيضا بتعليلات منها أن القلب هو محل التعظيم، فناسب أن يكون قريبا من البيت، لأنك لو ذهبت باليمين بين هذه الجهة وبين المكان الذي فيه القلب مسافة. والحكمة عندنا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد في الطواف أن تطوف بالكعبة، فلو أنك طفت على ما يسميه الفقهاء الشاذروان، أنتم من ذهب هناك إلى مكة ورأى الكعبة يجد أن في أسفل الكعبة شيئا كالعماد هكذا مبني أقل من المتر، فإنه لو طاف عليه على المذهب لا يجزئه الطواف، لأن الشاذروان على المذهب من البيت، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه عماد للبيت وليس من البيت. والترجيح في مثل هذه المسألة يحتاج إلى معرفة التاريخ، تاريخ البناء، هل قصرت بأحد النفقة فقصروا البناء وجعلوا الشاذروان ونحو، لأن الشاذروان الآن مسنم هكذا لا يستطيع الإنسان أن يطوف عليه، وهذا شيء جيد أنهم فعلوا هذا، لم يجعلوه مثلا هكذا بحيث الإنسان يستطيع الطواف، إنما جعلوه مسنما. لكن لو أن إنسانا بعض الناس الذي يخطر له الخواطر ممكن أن يتعلق بأسفل الكعبة ويطوف، فممكن أن يفعل. فإذا طاف على الشاذروان فإنه لا يعتبر طائفا بالبيت. أنت مأمور بأن تطوف بالبيت لا أن تطوف على البيت أو أن تطوف في البيت. فلو أنك دخلت من الحجر، من حجر إسماعيل، أنت الآن تعتبر طائفا في البيت، لأن جزءا وأذرعا من الحجر هي داخلة في البيت. ولذلك لما قصرت بقريش النفقة قصروا الجهة عن قواعد إبراهيم من جهة الشام، لأن الركنين اليمانيين هناك فيهما الحجر الأسود والركن اليماني، فلم يجعلوا النقص من هناك، إنما نقصوا من الركنين الشاميين الشماليين. الشاهد، كثير من الإخوة قد لا يتصور بعض ما نتكلم عنه نظرا لأنه لم يذهب إلى هناك، لكن نعلم الحكم الشرعي وندلل إن شاء الله ما يواجهنا من الصعوبات، ونأمل إن شاء الله أن ييسر الله لنا جميعا وإياكم النسك وزيارة تلك الأماكن المقدسة. نقف إن شاء الله عند الشوط الأول، ونكمل إن شاء الله الأشواط الباقية وما يتعلق بها في مجلس قادم إن شاء الله. عند الأخوة إضافة أو إشكال؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.